يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم، كما قال قائلهم: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، فطر صيامي في يوم لقاكم، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. فأما قبل ذلك فإنما هو الغموض يحف بالمصير، والمرء كالخابط في عمايه، والسائر لا فيه ذاية ولا غواية، وإنما هو سائر إلى ربه لا يدري حقيقة نيته، ولا يدري مكنون طويته، ولا يستطيع الجزم بأن هذا لله حقيقة. فلما لا يكون للنفس، ولما لا يكون للهوى، ولما لا يكون للدنيا؟ والمرء نفسه غامضة في مسالكها مشتبهة عليه، فأنا يجد موضع الأرض الصلبة لقدميه، وإنما هي مزالق لمهالك، والعاصم الله لا إله سواه. فاللهم أحسن ختامنا أجمعين. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. ما زال في الأمر بقية، عسى الله جل وعلا أن يمن علينا باستدراك ما فات والإحسان فيما هو آت. وربك الغفور ذو الرحمة عطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون، وهو الجواد الكريم، وهو أكرم الأكرمين. فعسى يمن علينا فيما هو آت باستدراك ما فات إما كان من عجز وتقصير ورياء وسمعة وتخبط وتلدد وحسرة، لتستقيم القلوب على الصراط المستقيم، ولتهدأ الأرواح في حبرة اليقين. عسى المرء أن يجد في الدنيا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وإن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة الأنس بالله واللجئ إلى الله والاستعانة بالله والانطراح بين يدي الله ابتغاء مرضات الله واستعاذة به من مساخطه جل في علاه. فعسى الله جل وعلا أن يمن علينا بجنة الأنس بقربه، بجنة لذة ذكره وتوكل عليه والإنابة إليه في الدنيا، وهو الجواد الكريم المسؤول أن يدخلنا الجنة في الآخرة، وهو البر الرحيم. ما زال في الأمر بقية، وليست بصبابة ولا ثمالة، وإنما هي قدر واف كاف لو أحسن الله رب العالمين إلينا. يكفي أن نؤمل ما زلنا فيما بقي لنا ليلة القدر، ويكفي ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لعل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعطاء فيها والغفران والرحمة، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يبدل أحوالنا إلى ما يرضيه عنا. عسى ربنا أن يرحمنا، وربنا الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما باستنساخ النسخة السنوية من اللوح المحفوظ في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، من يولد ومن يموت، من يعطى ومن يحرم، من يرفع ومن يخفض، من يعز ومن يذل، من يستقيم ومن يعوج، من يحج ومن يعتمر، إلى آخر ما قدر الله جل وعلا من المقادير في ليلة القدر. فليت شعري في ليلة القدر هذه بيان أن لا نكون قبل التي تأتي، أم نكون أمن أهل الدنيا أم من أهل القبور. ليت شعري ما قضى ربي تعالوا نبكي ساعة على علم الله فينا، عسى ربنا أن يرحمنا. إن الفاروق رضي الله عنه يأمر ولده عبد الله وهو مطعون في كرب السياق وقد وضع ولده رأسه في حجره، فقال: ويحك لا أم لك، ضع خدي على التراب، عسى أن يرى ذلي فيرحمني، عسى أن يرى ذلي فيرحمني. لا الجبرية ولا العزة ولا التعاظم ولا التفاخر ولا الكبر بنافع عند ربك، بل هو ضار من جاء به لا ينفع عنده. إلا صفات العبد، صفات العبد ذلة وانكسار، إنابة وافتقار. صفات العبد، صفات العبد. كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض، يجلس عليها ويأكل عليها ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. أقبح رياء، الرياء بترك الرياء للرياء، أقبح رياء أن يرائي المرء بترك الرياء للرياء ليوصف بما ليس فيه. وأما حقيقة العبد فقد بيانها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله. هو عبد الله ورسول الله، الرب رب والعبد عبد، الإله هو الإله، صفاته وأسماؤه لا يشاركه فيها أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الخلق بقدر ربه، فكان أعبدهم لله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر لا يكون المرء فيها غير عبد، وإنما يحصل فيها ما عند الله جل وعلا من حقق لله فيها العبودية، من عرف التوحيد وحققه فكان عبدا لله صدقا وحقا، يتعرض لرحماته ملتمسا نفحاته، عسى الله رب العالمين أن يفيض عليه من بركاته. وربك الجواد الكريم الغفور ذو الرحمة، لا يعجزه شيء، وهو الكريم الوهاب، لا ينال أحد فيها خيرا يؤمله إلا إذا حقق العبودية لربه جل وعلا. أما أصحاب الجبرية والعزة والتعاظم والكبرياء فأولئك عن رحمة الله بمبعدة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من نازع الله رب العالمين رداءه أو إزارة الكبرياء والعظمة والعز قصمه. وأما من لقي ربه بقراب الأرض خطايا ولقيه لا يشرك به شيئا، لقيه ربه بقرابها مغفرة، تحقيق التوحيد، الكل يدندن لا إله إلا الله وهي نافعته يوما من الدهر. وحقيقتها أين؟ صاحب البطاقة يأتي يوم القيامة وسيئاته قد سطرت في 99 سجلا، كل سجل مد البصر، آثام وذنوب وبلايا وخطايا توضع في كفة السيئات، فارجح يقال له: أظلمك عباد الحفظة، أتنكر من هذا شيئا؟ ألك عندنا حسنة؟ يقر معترفا ويوقن بالهلاك ألك عندنا حسنة؟ ليس لي عندك يا ربي من حسنة. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. تنزل بطاقة في كفة الحسنات، ترجح كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات، وإذا في البطاقة لا إله إلا الله، وكل موحد له هذه البطاقة عنده أصل لا إله إلا الله. فما السر في رجحان البطاقة ب99 سجلا؟ كل سجل مد البصر من الآثام والخطايا والذنوب، وكل موحد له لا إله إلا الله، لأنه لو لم يخرج عليها لكان كافرا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا. فكل موحد يخرج على لا إله إلا الله. فما السر في اختصاص صاحب البطاقة؟ أنه حققها، أتى بشروطها، فاهما معناها، عاملا بمقتضاها، مجتنبا نواقضها، محققا في الحياة إياها. أما أن تلفظ لفظا وتنقض نقضا فما هذه بهذه، وإنما هذه من قوارير وليست بنافعة يوما من أتى بها ناقضها، وإنما هي نافعة من أتى بها محققها. فاللهم حققنا بالتوحيد وجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا، إنك أنت الجواد الكريم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة القدر هي ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، وآخر ليلة من شهر رمضان. كل ذلك ورد. قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البغوي في شرح السنة، كأن هذا عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له أن ألتمسها في ليلة كذا، فيقول التمسوها في ليلة كذا. فهذا الجواب على قدر ذلك السؤال، هذا كله عند الشافعي الإمام رحمه الله، هو قول قوي متجه وأرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والحديث في الصحيحين، وفي رواية تحروا أو التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فإن ضعف العبد أو عجز فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم بأن يتحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. دلت السنة على أن معرفتها بقطع وتحديد رفعت، أي رفعت تلك المعرفة بالقطع والتحديد، لأن الناس تخاصموا، كما أخرج البخاري في صحيحه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر ليعلم علمها ويدل على تحديدها. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وفي رواية في السبع والتسع والخمس. ما زال في الأمر بقية، عسى الله جل وعلا وهو المان بالخير وحده أن يمن علينا بموافقتها وأن يجعلنا فيها من عتقائه من النار. فكم لله جل وعلا فيها من النار من عتيق، فاللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار، وارزقنا فيها توبة نصوحا تستقيم بها أحوالنا ويصلح بها شأننا وتنتظم بها حيواتنا ونكون فيها من الصالحين، واجنبنا الشرك والشك والنفاق والرياء والسمعة، إنك على كل شيء قدير. في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لما يقبل الغفران كفر الله عنه سيئاته، فيما يقبل التكفير لأنه يكفر عنه كل ما أتى به من أكل لأموال الناس بالباطل، ومن ظلم لخلق الله في أرض الله، واعتداء على حرمات الخلق في الحياة. وإنما يغفر له ما يقبل الغفران، ويكفر عنه ما يقبل التكفير، كقول ربك عن الريح المسلطة على أعدائه تدمر كل شيء بأمر ربها، وما دمرت السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الصخور، وإنما دمرت ما يقبل التدمير. فكذا الشأن، الكبائر تحتاج توبة، لا تغفر بمجرد صوم يوم عرفة ولا بمجرد صوم يوم عاشوراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وفيها قولان لأهل العلم، أي إنه يغفر للعبد ما دون الكبائر، فهذا قول، والثاني أنه لا يغفر له ما دون الكبائر حتى يكون مجتنبا للكبائر. مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، فلا يكون تكفير لما بينهن من صغيرة ولا لمم ما لم تجتنب الكبائر. فهذا هو القول الثاني، والأول أشبه، فيغفر الله رب العالمين للعبد ما يقبل الغفران مما لا يتعلق بحقوق العباد وبما لا يكون شركا ولا بدعة اعتقادية، مما لا يقبله الله رب العالمين ولا يقره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويا لله ما أكثر النصب وأعظم التعب في غير فائدة ولا عائدة. ألم يبلغك وصف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم للخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وتلاوته مع تلاوتهم، وصيامه مع صيامهم، عبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يقبل الله منهم عدلا ولا صرفا، لأن البدعة الاعتقادية قد استحوذت على قلوبهم. ففيما كان النصب إذا، ولما كان التعب إذا، لما هو عناء وبلاء. وكذا كل سائر على غير طريق، عرفت فالزم حتى لا تضيع عمرك وتبدد جهدك وتدمر طاقتك، حتى لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، مجنونة كانت تغزل غزلها، فإذا انتهى النهار نقضت غزلها. ففيما العناء والتعب، استقم ولا تعوج، واثبت ولا تزغ، واعتدل وكن على الصراط قائما. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما أخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إقرار بالذنب فلا عفو إلا عن ذنب ولا غفران إلا لخطيئة، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب أن تعفو وأن يعفو عبادك عن عبادك، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ما أعظم جريرة الخصام وما أنكد ثمرته، رافع للخير حاجب للبر جالب للشر ماحق للهداية، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جعل الله رب العالمين لليلة القدر أمارات، منها ما يكون فيها ومنها ما يكون بعدها، وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، كما في حديث أبي عند مسلم كأنها قسط حتى ترتفع، أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه علامة بعد انقضائها قد تجلب الحسرة عند عرفانها لمقصر نام ملء جفونه عن شواردها مع انطواء قلبه على حقده، ولو أنه نام على سريرة صافية وطوية خالصة لا تحمل للمسلمين حقدا ولا غشا ولا غلا ولا دغلا لكان نومه صدقة عليه. من لي بمثل سيرك المذلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، ولكنه نام على غشه فضيع وفرط، فعرفانها له حسرة وعليه ترة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. والحديث حديث حسن من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطيالسي وابن خزيمة والبزار. ليلة القدر كما قال ربنا سلام هي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، معتدلة في كل شيء كالفضيلة، وسط بين رذيلتين كالإسلام، وسط بين الملل بين الأديان الباطلة كأهل السنة، وسط بين أهل الفرق المنحرفة من غال وجاف. ليلة القدر لا حارة ولا باردة، فهذا ما ورد في أماراتها. ودع عنك، وصاغته العوام عبر القرون من خرافاتهم، واشغل نفسك بذكر ربك وعبادة مولاك، وأقبل عليه بجمعيتك ناثرا بين يديه ذات نفسك ليصلحك. قل: سيدي ومولاي، هذه نفسي قد التوت علي، اشتبهت ضروبها وتعقدت مسالكها، وإني لفي شبه اليأس من معالجتها ومزاولتها ومداواتها، وليس لذلك سواه، فمن علي بإصلاحها. أصلح لنا أنفسنا وقلوبنا وأحوالنا ولا تعجزن، والله يرعاك. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين لنا ربنا ما نصنع في ليلة العيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى صلاته، يكبر الرجال في الطرقات والأسواق وفي المخادع والبيوت يرفعون بالتكبير أصواتهم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا ثبتت الرؤية يكبر المسلمون، الرجال جهرة والنساء إسرارا، إذ لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بذلك يسمعه الأجانب عنها، ولكن يكبر الناس ليلة العيد، يحيون ليلة العيد بالتكبير، تكبير الله جل وعلا بحمده وشكره على ما من به من القيام بالفرض وإتمام السنة وما كان من خير، وعلى رجاء التجاوز عما كان من تقصير. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر الناس ولا يستحون من التكبير كعادة أهل العصر، يمشي ماشيهم في الشارع في الطرقات يكبر يسمعه الناس، يا للعيب. إنه أمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تغفلن عن سنن العيد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى العيد في المسجد، وإنما صلى العيد في المصلى، يدع المسجد النبوي على شرفه وشرف الصلاة فيه، ويخرج إلى المصلى، وما كان ذلك من غير حكمة، ويأمر بخروج الجميع حتى العواتق والحيض، وحتى المرأة لا تجد جلبابا قال تعطيها أختها من جلبابها. يخرج الجميع إلى المصلى مخالفين الطريق ذهابا وإيابا ليكثر الشهود يوم القيامة، وقد فعل ذلك رسول الله، فكان يخالف الطريق ويفصلون بينما فرض الله رب العالمين وما لم يفرضه عليهم. ففي يوم الفطر يفطرون قبل الخروج إلى المصلى على تمرات وتكون وترا، ليفصلوا بين ما فرض الله عليهم من الصيام وما أنعم عليهم من الفطر في يوم العيد. يخرجون مكبرين مخالفين الطرقات في الثياب الجديدة، من السنة البياض في يوم الجمعة ولو كان لبيسا، والجديد في يوم العيد ولو لم يكن أبيض، يظهرون نعمة الله عليهم ويكبرون الله رب العالمين بما أنعم به عليهم. فإذا انتهوا إلى المصلى أخذوا في التكبير على حالهم في ممشاهم إلى مصلاهم، مكبرين الله رب العالمين لا على وتيرة، وإنما يكبر كل ربه. وتؤخر الصلاة من أجل أن يخرج من لم يخرج صدقة الفطر صدقته، إذ فرضها رسول الله صاعا من طعام، من شعير أو من بر أو من أقط من طعام بني آدم، فكانت طهرة للصائم من اللبو والرفث، وطعمة للمساكين، وكفا لهم عن التكفف في يوم العيد، فلا يكون في يوم العيد محتاج. هو يوم فرح بنعمة الله بعقب أداء فريضة وركن من فرائض وأركان الإسلام العظيم، فحق للمسلمين أن يفرحوا، فجعل الفرح عاما ولا كفرح البطالين الذين يتخذون يوم العيد مباءة للتدني في سافل الأخلاق ومنحط الرذائل والعادات من الاختلاط والسفور والتهتك والعري وما أشبه من تلك المخالفات. فبمثل هذا يشكر الله، أعيا السعاه شكر الله، فشكره على نعمه نعمة تحتاج شكرا، فما تنفك من شكر أبدا كحمده لما علم أن خلقه لن يوفوه حقه من الحمد حمد نفسه، الحمد لله رب العالمين. فبمثل هذه المعاصي يشكر الله رب العالمين على ما كان من عبادة وذكر وقربة ووتر. فبمثل هذا تقيد النعمة عند العبد. اتقوا ذلك في يوم العيد، اتقوا في يوم العيد ما تواضع عليه الخلق من الرذائل والموبقات، والتزموا نهج رب الأرض والسماوات الذي جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن رمضان إذا كان قد انقضى فمن قضى الصيام، وأن القيام في رمضان إذا كان قد انتهى في رمضان فمن انتهى من سائر العام. فالأمر قائم على حاله، وإنما هو تدريب للمسلم على طاعة ربه تبارك وتعالى في سائر عامه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أبو أيوب عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعند النسائي بإسناد صحيح: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فمن أتبع رمضان بصيام ست من شوال فكأنما صام العام كله. وفي رواية للنسائي: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وعند ابن حبان بلفظ: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا على الصيام سائر العام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، بصيام الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، دلنا على أفضل الصيام وهو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما لتفتم الأنفس عن مادة غيها ومواد انحرافها، ولتصفو القلوب وتتهذب الطباع وتستقيم على الصراط الأقدام. إن كان الصيام في رمضان قد انقضى بانقضائه فمن قضى من سائر العام، وكذلك القيام، فإن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفه قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر، وعلى ظهور الرواحل وعلى أرض الله يصلي في السفر على راحلته أنى توجهت وتره قيام ليله، متهددا لربه، مقبلا على إلهه وخالقه، ومعلما للأمة كيف تكون شاكرة وعابدة ومستقيمة؟ فلا تغفلن عن ست شوال، لا تغفلن عن صيام ستة أيام من شوال، ولا تغفلن عن قيام الليل سائر العام، والله يرعاك ويتولاك. واحذر أن تخرج صدقة الفطر بعد الصلاة إلا لعذر كألا تجد من تخرجها له، أو أن توكل من يخرجها فلا يجد من يخرجها له حتى تنقضي الصلاة. وصدقة الفطر حيث الرأس، إذ هي صدقة زكاة على الرؤوس، على كل مسلم من حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير كما في الحديث. فصدقة الفطر على الرؤوس، فهي حيث كانت الرأس إلا أن لا يجد من يخرجها له. والله عز وجل هو المستعان، وأسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، وأحسن ختامنا أجمعين، وأحسن ختامنا أجمعين، وأحسن ختامنا أجمعين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.